ولفظه عند أبي داود: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. قولها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها، أي حياها واحتفى بها وقابلها بالترحيب. قولها: ثم قام إليها فقبلها، أي قام إلى ابنته، وهذا القيام لغرض صحيح، مستقبلا لها ومحتفيا بها ومرحبا بها ليقبلها ويجلسها. وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن يرى أن قيام الوالد لولده مناف لإجلال الأب. قولها: ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وهذا يفعله المرء عادة مع الضيف العزيز الذي له مكانة عالية رفيعة في قلبه، إذا زاره في بيته استقبله بهذه الحفاوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع ابنته، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. والموفق من عباد الله من وفق لاتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على هديه ومنهاجه، وبهذه الأخلاق الرفيعة العالية كسب صلى الله عليه وسلم القلوب، فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان صلى الله عليه وسلم مع كل في منتهى اللين وتمام اللطف. قولها: وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به، وهذا من المعنى الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم في حديثها وكلامها وجلستها وهديها. فكان إذا زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها قامت إليه فقبلت، أي أنها كانت تلقاه بمثل ما يلقاها به، متأسية به مقتدية بهديه. وقولها: ثم قامت إليه، هذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو قيام مختلف عن القيام الذي لمجرد التعظيم المقصود بحديث أنس رضي الله عنه: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه، فإن قيامها إنما هو للترحيب به والحفاوة وتقبيل رأسه والأخذ بيده وإجلاسه في المكان المناسب. قولها: وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، أي في مرضه الذي في آخر حياته والذي قبض على إثره. قولها: فرحب بها وقبلها، أي حتى في تلك الحال مع اشتداد المرض، والناس في مثل هذه الحال عادة يغفلون عن هذا الترحيب والحفاوة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الهدي المبارك مع ابنته رضي الله عنها حتى في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر القيام هنا لأنه صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فالسبب الذي منعه من القيام الذي اعتاد أن يفعله مع ابنته إذا دخلت عليه مرضه الذي أقعده. قولها: وأسر إليها، أي ذكر لها كلاما خصها به لم يسمعه من حضر. قولها: فبكت، أي عندما أسر إليها صلى الله عليه وسلم بذلك الكلام بكت رضي الله عنها. قولها: ثم أسر إليها، أي كلاما آخر غير الأول. قولها: فضحكت، أي فرحا بما أسر إليها به. قولها: فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء، أي لها خاصية وميزة فضلت بها على سائر النساء. قولها: فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك، أي أنها تشبه سائر النساء في سرعة البكاء وسرعة الضحك. قولها: فسألتها ما قال لك، أي سألت فاطمة رضي الله عنها عن الشيء الذي سارها به. قولها رضي الله عنها: قالت: إني إذا لبذرة، أي لو أخبرتك بما سارني به وخصني به أكون بذرة، أي مضيعة ومظهرة لما أسر إلي، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يكون الأمر معلوما للجميع لم يسارها به. قولها: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات، ولفظه في الصحيحين: فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني، قالت: أما الآن فنعم فأخبرتني. قولها فقالت أسر إلي فقال إني ميت، أي أخبرها بأن هذا المرض هو مرض الموت. قولها فبكيت أي حزنا لفراقه وفقده عليه الصلاة والسلام. قولها ثم أسر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا، أي أنك أول أهل بيتي وفاة بعدي وأسرعهم لحوقا بي، فهذا الذي أضحكها وأفرحها وسرت به. قولها فسررت بذلك وأعجبني، أي أن يكون لحاقها بالنبي صلى الله عليه وسلم لحاقا سريعا. والشاهد من الحديث للترجمة قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها وقيام ابنته فاطمة إليه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام الرجل للرجل القاعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قوله رحمه الله: باب قيام الرجل للرجل القاعد، أي على وجه التعظيم له بحيث يكون جالسا والبقية قيام، فهذا لا يجوز، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. قوله قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أصابه شيء من المرض. قوله فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، أي أنه صلى بهم إماما وهو جالس، فبدأ الصلاة من أولها جالسا صلى الله عليه وسلم، وهم صلوا خلفه قياما على الأصل، وهو القيام مع القدرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتمكن من إسماعهم صوته كما كان يفعل في حال صحته. قوله فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، أي أشار إليهم بالقعود، أي أن يصلوا جلوسا. قوله فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، أي أن هذه الطريقة كانت معروفة عند فارس والروم مع ملوكهم وعظمائهم، حيث يكون عظيمهم جالسا وهم قيام عنده تعظيما له، مع أن الصحابة رضي الله عنهم إنما بقوا قياما بناء على الأصل، وهو القيام مع القدرة، ولهذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلتم مثل فعلهم، وإنما قال كدتم لتفعلوا. قوله يقومون على ملوكهم وهم قعود، وهذه صفة ينهى عنها، وهي أن يكون الرجل العظيم أو ذو المكانة جالسا ومن حوله واقفون تعظيما له. قوله فلا تفعلوا، هذا نهي صريح عن هذا الفعل، وهو القيام للرجل القاعد لمجرد التعظيم. قوله اتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، أي إن صلى جالسا فإنكم تصلون جلوسا، وإن صلى قائما فإنكم تصلون قياما، لكن لا تقوموا عليه وهو قاعد. وثبت في الصحيحين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فقيل إن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، فيجوز قيام المأموم مع جلوس الإمام، وقيل بالتفصيل وإعمال الحديثين جميعا، وهو أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا صلى من خلفه قعودا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله عاجزا عن القيام أكملوا من خلفه الصلاة قياما، لأن أبا بكر كما في الحديث الثاني ابتدأ بهم الصلاة قائما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.